أن يحكم بنكول المدعى عليه وهو الثاني دون أن يردها إلى المدعي وهو الأول، واضح؟ أما إذا كانت المسألة متساوية فإننا نقول ردها على الأول لاحتمال أن يكون الثاني صادقا، ردها على الأول، فإن كان يستحقها فالحلف إيش لا يضره، كان يستحقها فالحلف لا يضره وسيحلف، وإن كان لا يستحقها فإن الحلف قد يمنعه، فإن طلب الحلف منه قد يمنعه من هذه الدعوة ثم يتنازل. نعم، سنعود إلى البحث في القسامة لننظر هل أنتم أدركتموها تماما أو لا، لأنها مهمة من أهم الأشياء والخلاف فيها كثير منتشر. فنبدأ أولا بتعريف القسامة. هداية الله. هو مشتق من القسمة أو مشتق من القسمة؟ نعم نعم، ولكن تعريفها عند الفقهاء عند الفقهاء. نعم، لا تعريفها، تعريفها ما هي القسامة عند الفقهاء؟ أيمان مكررة في دعوة قتل معصوم. طيب أعد التعريف. نعم، نعم، أيمان مكررة في دعوى قتل المعصوم. طيب، هل تجرى القسامة يا فهد في دعوى قتل ناقة؟ ها؟ لا تجرى. لماذا؟ لأنها لا تدخل في التعريف. طيب، ما هو شرطها الأساسي يا سامي؟ شرطها الأساسي ما هو؟ ها؟ الشرط للقسامة، لأن لها شرط، لا يمكن أن تجرى إلا بتحققه. يعني الإقرار. ها؟ الإقرار أو البينة. لا لا، شرط عند الحنابلة العداوة الظاهرة. شرطها اللوث. شف قولوا شرطها اللوث، لكن هو عند الحنابلة العداوة الظاهرة. مثل عداوه المسلمين والكفار. اي نعم، او قبيله وقبيله اخرى. تمام. طيب، القول الثاني في اللوث انه احمد انه كل ما يدل على كل قرينه قامت على ان هذا قتل هذا، يعني كل قرينه توجب غلبه الظن في وقوع القتل او في صدور القتل. نعم. كذا. طيب، هذا هو الصحيح. إذا وقعت المحاكمة في القسامة فماذا نعمل؟ أولا نسأل القاتل هل قتل المدعى عليه، ما نقول القاتل إلى الآن ما صح أنه قاتل المدعى عليه. نعم، نطلب الإقرار منه، فإن لم يقر أصبر، فإن أقر حكم عليه، حكم عليه بمقتضى إقراره. نعم. طيب، قف. نعم، إن لم يقر يرجع إلى المدعى. نعم، يقال المدعى هل لك بينة؟ إن أقام بينة حكم بها. طيب يا رب، إذا لم يقم بينة من يستحلف؟ المدعون، ولو واحدا، يعني يستحلف المدعي 50 يمينا. إذا حلف لا حلف نرجع للمدعى عليه ونستحلف، فإن حلف 50 يمينا أودي يمين. لا ما ضبط. نعم أنا. إيه نعم، إذا حلف المدعي حكم له بالدية. حكم له بالدية كذا. طيب، يعارضونك. هو يقول حكم له بالدية من بيت المال أيضا. الحلف ثبت القصاص. اين حكم لهم بالقصاص كذا. هنا اذا حلف المدعون 50 يمينا حكم لهم بالقصاص، لان حلفهم بمنزله البينه.